تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فإن الناس على اختلاف دينهم وتنوع سعيهم، فإن مطلبهم واحد، وهو تحصيل السعادة الدنيوية والأخروية لمن كان يؤمن باليوم الآخر، وتحصيل السعادة الدنيوية فقط لمن لا يؤمن باليوم الآخر. فالمطلب واحد وإن اختلف الدين والسعي، والناظر في أحوال الناس يجد أكثر الناس يعيش حياة تعيسة مليئة بالهموم والغموم والأحزان، كأن الفرح الحقيقي ولى عنهم مدبرا، وذلك لأن الناس قد اختلفوا في كيفية تحصيل هذه السعادة. فمنهم من رأى السعادة في تحصيل المال والاستحواذ عليه، ومنهم من رآها في اللهو واللعب وشغل الأوقات بما لا ينفع، ومنهم من رآها في ارتكاب المحرمات وارتياد المنكرات. فالكل يبحث والكل يسعى حتى كثرت الهموم وعظمت الغموم وأشربت بالأحزان القلوب. والسعادة شعور قلبي منشأه من راحة القلب وسكينته وطمأنينته وزوال همومه وغمومه، فبهذا الشعور القلبي فقط تحصل للإنسان الحياة الطيبة والسعادة الحقيقية. والله عز وجل خالق الكون ومنشئه قدر أن السعادة الحقيقية لا تكون إلا في سلوك طريقه واتباع هداه، وأن الشقاء والتعاسة لمن عصاه وخالف هداه. قال الله عز وجل: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أي من اتبع الهدى واستقام على الحق الذي بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يضل في الدنيا، بل يكون مهتديا مستقيما ولا يشقى في الآخرة بل له الجنة والكرامة. ومن أعرض عن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولم يتبع الهدى فإن له معيشة ضنكا، فيبتليه الله عز وجل بالمعيشة الضنك بما يقع في قلبه من القلق والضيق والحرج، ولو أعطي الدنيا كلها ففي قلبه من الضيق والحرج والشك والريب ما ينقص عليه حياته. فهذه هي المعيشة الضنك التي ذكرها الله عز وجل، مما ينزل في القلب من الهم ومن الشك ومن الاضطراب ومن القلق، فيصاب ويعاقب الذي أعرض عن هدي الله عز وجل بالمعيشة الضنك في الدنيا وبالعذاب الأليم في الآخرة. قال ابن القيم رحمه الله: إن في القلب وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله في خلوته، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق معاملته، وفيه فاقة لا يرفعها إلا صدق اللجئ إليه. ولو أعطي العبد الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة أبدا. ففي القلب وحشة لا يزيل هذه الوحشة إلا أن يأنس العبد بربه في خلوته، فبهذا الأنس فقط تزيل أو تزال وحشة القلب. فأول أسباب السعادة وأعظمها وأسها وأصلها هو الإيمان بالله والعمل الصالح. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فجعل الإيمان شرط أن ينال العبد هذه الحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلماذا كان الإيمان شرط لحصول هذه الحياة الطيبة في الدنيا والسعادة في الآخرة؟ لأن المؤمن معه من الأسس ومن الأصول ما يستقبل به نعم الله عز وجل بالإيمان والشكر، وما يستقبل به البلايا بالرضا والصبر. فإن أصابته نعمة المؤمن من الله عز وجل شكرها وأدى شكرها لله عز وجل واستعمل هذه النعمة في مراضي الله سبحانه وتعالى، فكانت هذه النعمة سبباً لازدياد طاعة العبد، وكان هذا الشكر سبباً لثبوت هذه النعمة على العبد. فهذه طريقة المؤمن في التعامل مع النعم. وإن أصابته ضراء رضي بقضاء الله عز وجل وأخذ بالأسباب النافعة على قدر ما يستطيع في دفع ما أصابه من المكروه أو في تخفيف حدته، فإذا لم يقدر على دفع مكروه عنه رضي بقضاء الله عز وجل وعلم أن في هذا خير له فتكون هذه البلايا وتكون هذه الابتلاءات التي تنزل على العبد سبباً في قوة إيمان العبد، وسبباً في زيادة طاعته لله، وسبباً في زيادة قربه من ربه عز وجل. وانظر في حال الطفل، وهذه دراسة أجريت، فقالوا أن الطفل الذي يعيش في الأرياف يكون أكثر صحة من الطفل الذي يعيش في المدن، لأن الطفل الذي يعيش في الأرياف يتعرض لكثرة اللعب في الشارع، فتهاجم البكتيريا جسم هذا الطفل، فيزداد هذا الجسم مقاومة لهذه البكتيريا وهذه الأمراض التي تهاجم هذا الجسد، فيزداد هذا الطفل ويزداد هذا الجسد قوة، فيكون الطفل الذي يلعب في الأرياف في الشوارع يكون أكثر صحة من الطفل الذي يهتم به الأبوان، فيحافظون عليه من الأمراض ويحافظون عليه ولا يعرضونه لأي مرض، فيكون هذا الطفل ضعيف. هكذا المؤمن، تكون البلايا والمحن التي تنزل على العبد المؤمن سببا لقوة إيمان هذا العبد، وسببا لزيادة قربه من الله عز وجل، وهذا ما عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: عجبا لأمر المؤمن، فإن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن معه من الأسس ومعه من الأصول الشرعية التي يتعامل بها مع النعم ومع النقم، فيقابل نعم الله عز وجل بالشكر، ويقابل الابتلاء بالرضا وبالصبر، فيحصل للعبد من آثار هذه المجاره من المقاومات النافعة، ومن التجارب والقوة، ومن الصبر واحتساب الأجر والثواب، ما يضمحل أمامه هذا البلاء وهذه المكاره التي نزلت بالعبد. والناس في تلقيهما، الناس في تلقيهما للخير والشر أحد اثنين، الناس في تلقيهما للخير والشر أحد اثنين، وهذا بحسب ما معهم من الإيمان بالله والعمل الصالح. فإما أن يتلقى العبد النعم بالشكر والبلايا بالصبر، فيحصل له من السعادة والسرور والابتهاج وزوال الهم والغم وضيق الصدر، فتتم له الحياة الطيبة التي وردت في هذه الآية: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا صنف الذي يتعامل مع النعم بالشكر ومع البلايا بالصبر، والصنف الآخر من الناس الذي يتلقى النعم والابتلاءات بالأجل والبطل والطغيان والهلع، فيكون حاله كحال البهائم، يستقبل النعم بالجشع ويستقبل البلايا بالهلع، يكون حال الصنف الثاني مع النعم ومع الابتلاءات كحال البهائم، فيستقبل النعم بالجشع ويستقبل البلايا بالهلع، كما قال الله عز وجل: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. فهذا تشبيه من الله عز وجل لهذا الإنسان الغافل المعرض الذي لم يستجب لهدي الله عز وجل الذي بعث به نبيه، فهو معرض عن آياته، غارق في ملذاته وشهواته. فهذا الإنسان إن سمع هدي الله فر منه كالحمر، حين تسمع صوت الأسد فتولي هاربة لا تلوي على شيء، كأنها حمر مستنفرة، فمن كثرة الهلع صارت تنفر من بعضها من كثرة الخوف، فهكذا حال الذي يعرض عن هدي الله عز وجل. إن أصابه وإن أصابته نعمة أصابه الجشع وأصابه الكبر، وإن أصابته ضراء أصابه الهلع، كما قال الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هذا أول سبب يجلب على العبد السعادة في الدنيا والآخرة، وهو الإيمان بالله عز وجل واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأسباب التي تجلب السعادة على العبد في الدنيا وفي الآخرة أن يسعى في نفع الناس، فهذا مما يجلب السعادة على القلب. فالسعي في جلب السعادة للناس يجلب السعادة للعبد ويزيل الهم والغم والقلق عن القلب. أن تحسن إلى الناس، كل الناس، أن تحسن إليهم بالقول وبالفعل وبكل أنواع المعروف، فبهذا يدفع الله عز وجل عن العبد مؤمنا كان أو فاجرا، يدفع عنه الهموم والغموم، يعني حتى وإن كان فاجرا وكان يسعى في نفع الناس يدفع الله عز وجل عن قلبه الهموم والغموم. ولكن للمؤمن النصيب الأوفر والأكمل. قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا، ولأن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، أي مسجد المدينة، شهرا. ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا. ومن مشي مع أخيه في حاجة حتى يقضيها له ثبت الله قدميه يوم تزول الأقدام. الذي يسعى على إدخال السرور إلى الناس يكون هذا سببا في جلب السعادة له، لأن الجزاء من جنس العمل، لا يمكن أن تسعى أنت في إسعاد الناس، ولا يدخل الله عز وجل على قلبك السعادة ويزيل عنه الهم والغم والقلق. وجرب هذا بنفسك، اذهب إلى أسرة فقيرة واخذ لهم أي شيء من الأغراض، طعام، ملابس، مال. اذهب إلى أي أسرة فقيرة واجلب لهم معك أي شيء من الأغراض، وانظر إلى السعادة التي تكون في عيون هذه الأسرة، فيعود عليك أنت هذا بالسعادة. وقد سمعت من أذني رجل من الأثرياء وهو غير مسلم ولا يعيش هنا، هو في دولة أخرى، وكان يتحدث إلى الناس عن السعادة، فتحدث عن حياته منذ أن بدأ في جمع الثروة، فقال: ظننت أن السعادة في شراء سيارة، فاشتريت سيارة فحصلت لي السعادة بعض الوقت وذهبت، فظننت أن السعادة في شراء بيت فاري، فبعدما اشتريت هذا البيت حصلت لي السعادة بعض الوقت وذهبت، فظل يبحث عن السعادة حتى وجهت له ذات مرة دعوة أن يذهب إلى بيت يرعى أو ترعى فيه الأيتام، فاشترى بعض الأبراد أو بعض الهدايا لهؤلاء الأيتام والمشردين وذهب إليهم. قال: فلما رأيت السعادة في عيونهم أدركت أن هذه هي السعادة الحقيقية. فأن تسعى في نفع الناس بالقول وبالفعل وبالمعروف، هذا يزيل عن القلب الهم والغم والحزن ويجلب عن القلب الراحة والطمأنينة والسعادة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين وبعد. السعادة مطلب متفق عليه بين كل الناس على اختلاف دينهم وعلى تنوع سعيه، فالكل يسعى لأن يحصل السعادة في الدنيا وفي الآخرة. والسعادة كما مر ليست شيئا ماديا يمسك في اليد أو يشترى من المتاجر، وإنما السعادة شعور قلبي ينشأ هذا الشعور عن الراحة والسكينة والطمأنينة التي تكون في القلب، فلا يجزع القلب من أي نازلة تنزل به. وهذه السعادة لها أسباب شرعية وأسباب دنيوية مادية. فالأسباب الشرعية أعظمها وأسها وأصلها وأساسها هو الإيمان بالله عز وجل والعمل الصالح. ومن الأسباب أيضاً التي تجلب السعادة على القلب أن تسعى في نفع الناس، أن تسعى في مساعدة الناس، كل الناس. ومما يجلب السعادة على القلب أن تكون ابن يومك، لا تفكر فيما مضى ولا تفكر فيما يستقبل، فالتفكير فيما مضى يجلب الحزن على القلب، والتفكير فيما يستقبل يجلب الهم على القلب. ولا حيلة لك لا في هذا ولا في هذا، فلماذا تشغل عقلك به؟ فكن ابن يومك، أنت لا تدري كم ستعمر، قد يكون أجلك اليوم، فكن ابن يومك، تهتم باليوم الذي تعيش فيه ولا تفكر في الماضي، وإنما تأخذ فقط العبرة من الماضي ولا تفكر فيه. إن فاتك شيء من أمور الدنيا، وإن حصلت لك خسارة، وإن حصل لك ما حصل، لا تفكر فيما مضى، هذا يجلب الحزن على القلب ولا حيلة لك فيه. يعني لا حيلة لك أن تسترجع الماضي وأن تأتي به فتقوم بإصلاح ما أخطأت فيه، وإنما ما يجب عليك أن تعمل إن وقعت في معصية في الماضي أن تتوب إلى الله، وإن خسرت شيئا من أمور الدنيا لا تلتفت إليه، فإن ما فاتك لم يكن ليدركك، وإن ما أدركك لم يكن ليفوتك. فكن ابن يومك ولا تفكر في الغد، لأن المستقبل بيد الله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يتعود من هذا وهذا، فكان يدعو صلى الله عليه وسلم فيقول: اللهم إني أعوذ بك من الحزن من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، فأعوذ بك من الهم والحزن، أي الحزن. فالهم يكون لما يستقبل كثرة التفكير في المستقبل وفي الأولاد وفيما يجب أن أفعل لهم، وفيما يجب أن أؤمن حياتهم، وفيما يجب أن أجمع لهم من الأموال، وما أدراك أنك ستعيش. كم من الناس وكم من الأطفال مات آباؤهم وأمهاتهم وهم صغار، ومع ذلك ربوا وصاروا أحسن الناس. فكن إن يومك ولا تفكر في الماضي ولا تفكر في المستقبل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. يعني هذا هو الذي يجب عليك أن تفكر فيه، احرص على ما ينفعك إما في الدنيا وإما في الآخرة، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا، ولكن قل قدر وقدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. لا تقل إن فاتتك صفقة تجارية، وإن فاتك منصب أو وظيفة، وإن فاتك زواج، لا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا، هذا لو كان أصلا مقدر لك ما فاتك. فإن لو تفتح عمل الشيطان. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين الأمر بالحرص على الأمور النافعة في كل حال، والاستعانة بالله، وعدم الانقياد للعجز الذي هو الكسل الضار، وبين الاستسلام للأمور الماضية النافذة. فاشغل فكرك باليوم، واشغل نفسك بالعمل، لا تستسلم، اشغل نفسك بالعمل، لأن الفراغ يؤدي العبد أن يقع في معصية. نفسك إن لم تشغلها بالعمل الصالح شغلتك هي بالعمل الباطل. فاشغل نفسك واشغل فكرك واشغل قلبك بعمل نافع أو بعلم، بعمل صالح أو بعلم نافع. ومما يذهب الهم والغم عن القلب ويجلب السعادة أن تكثر من ذكر الله عز وجل. فهذا من أكبر الأسباب لانشراح الصدر وطمأنينته، أن تكثر من ذكر الله عز وجل. فلهذا تأثير عجيب في انشراح الصدر وطمأنينة القلب وزوال الهم والغم. قال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فأكثر من ذكر الله، إن نزلت بك نازلة أكثر من ذكر الله عز وجل يطمئن قلبك. ومما يجلب السعادة على القلب ويذهب الهم والغم والحزن عنه أن تتحدث بنعم الله عز وجل. فالتحدث بنعم الله الظاهرة والباطنة ومعرفة النعم والتحدث بها تصرف عن العبد الهم والغم، بل وتدفع العبد لشكر الله عز وجل. فهذا كما يقال يعني شيء عملي تستطيع أن تجربه بنفسك. إن نزلت بك نازلة، وازن بين النعم وبين هذه النازلة، وازن بين النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليك وبين هذا البلاء الذي نزل بك. تجد أن هذا البلاء يضمحل ويصغر ويتلاشى أمام هذه النعم التي أنعم الله بها عليك. قال الله عز وجل: وآتاكم من كل أدري ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. يعني لن تستطيع أن تحصي نعم الله عز وجل عليك، فإن نزلت بك نازلة وازن بين هذه النعم، نعمة الإيمان، نعمة الصحة، نعمة الزوجة، نعمة الأولاد، نعمة العافية، نعمة الاستقامة على دين الله عز وجل، وازن بين هذه النعم وبين هذه أو هذا الابتلاء الذي وقع عليك. تجد أن هذا الابتلاء لا يعدل شيء في مقابل نعم الله عز وجل. والذي يعين العبد على ذلك، الذي يعين العبد على هذا، أنه في حال النعم ينظر، أو في حال المال ينظر إلى من هو دونه، وفي حال الابتلاء ينظر إلى من هو أعظم منه ابتلاء. فانظر في أمور الدنيا إلى من هو دونك، إلى من هو تحتك، هذا يزيدك شكرا لله عز وجل. وفي حال الابتلاء انظر إلى من هو أعظم ابتلاء منك، ووازن بين هذا وهذا. يعني إن مرض فتذكر الذي حصلت له حادثة، وازن بين هذا وبين هذا. تضمحل أمامك البلايا وتعظم في عينك النعم. وهكذا كان السلف يتعاملون مع نعم الله عز وجل. يعني إذا نظرت في حال الصالحين قديما تعجب من مدى موازنتهم بين هذه الأمور ومدى تقديرهم لنعم الله عز وجل، وهذا يؤدي إلى زيادة شكرهم لله عز وجل. مثلا كان بعض السلف، رجل في السلف أي الذين مضوا، كان أقرع الرأس وأبرص البدن وأعمى العينين ومشلول القدمين واليدين. أقرع الرأس وأعمى العينين وعنده برص ومشلول اليدين والقدمين، وكان دائما يقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا ممن خلق وفضلني تفضيلا. يعني على ما كان به من هذا، وكان دائما يقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا ممن خلق وفضلني تفضيلا. فمر به رجل وسمع، أو رأى حاله وسمعه يقول هذا الدعاء، فتعجب وقال: مما عافاك؟ أعمى وأبرص وأقرع ومشلول، مما عافاك؟ فقال: ويحك يا رجل، ألم يجعل لي لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا على البلاء صابرا؟ ألم يجعل لي قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا؟ فوازن بين هذه النعم، نعمة الشكر ونعمة الصبر ونعمة الرضا بقضاء الله عز وجل أمام هذا البلاء قد محل، بل صار وانقلبت المحنة في حقه إلى منحة، لأنه يقدر نعم الله عز وجل. فأما ما يصيبك من أمور الدنيا هو من أمور الدنيا، أي سيمر وسينقضي وستنساه وسيكون ذكرى عابرة. مهما أصابك من أمور الدنيا سيمر وسيمضي وسيصير ذكرى عابرة، تتذكرها أو لا تتذكرها. وإنما ما يبقى الإيمان، وما يبقى العمل الصالح، وما تبقى طاعة الله عز وجل، وما يبقى هو الرضا بقضاء الله عز وجل والإيمان به. فهذا هو الذي يجلب على القلب السعادة، ويجلب على القلب الراحة والطمأنينة، ويصرف عنه الهم والغم والحزن. بهذا فقط يحصل العبد السعادة الحقيقية والحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا بأمور ديننا وأن يأخذ بأيدينا إلى ما يرضيه عنا سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.